وكانت الخطة ان هم هيستعينوا بالمراكب من جواثة علشان يصلوا الى دارين ويقاتلوا الجارود بن ويقاتلوا النعمان ابن المنذر. ولكن ما حدث ان المراكب احرقت واستولى عليها هؤلاء ومن معهم. وقلنا ان العلاء بن الحضرمي رحمه الله كان يعلم انه يعني سيخوض بحرا، وانا اقول ان هذه هي اول معركة بحرية في تاريخ الاسلام، ليست معركة قبرص في التي قادها معاوية بن ابي سفيان هي اول المعارك البحرية، ولكني اقول ان موقع الدارين في زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بقيادة العلاء بن الحضرمي هي أول معركة بحرية يخوضها المسلمون وينتصر فيها. نعم ما كانش معاهم مراكب، ما كانش معاهم صواري، ما كانش معاهم بارجات ولا مقاتلات ولا أي شيء من أدوات البحر، ولكن كان مع العلاء بن الحضرمي مجموعة من الغواصين. العلاء بن الحضرمي كان يعلم أنه سيخوض البحر، وكان زي ما قلنا بيعتمد على انه هياخد المراكب من جواثة، وكان معه ممن يجيدون السباحة، كان ثمامة بن أسال الحنفي ممن يجيد السباحة، وكان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ممن يجيد السباحة، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ومجموعة كبيرة من اهل جواثة بعد ان تحرروا وبعد ان استطاع العلاء ان يفك الحصار عنهم تقريبا معظمهم كانوا يجيدون السباحة. وقلنا ان جيش العلاء بن الحضرمي الذي خرج به من المدينة المنورة كان تقريبا 2000 رجل، ووصل سمامة بن أثال ب2000 من بني حنيفة، هم الوحيدين اللي بقوا على اسلامهم في من بني حنيفة، قابلوا العلاء بن الحضرمي وانضموا اليه، فاصبح جيش العلاء بن الحضرمي تقريبا 4000 رجل. ولما انتصر العلاء على المرتدين وتحررت جواثة كان تقريبا عدد المسلمين في جواثة قرابة 1000 أو 1500 رجل، انضموا الى جيش العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه. العلاء بن الحضرمي كان ابو هريرة في جيش العلاء بن الحضرمي وهو خارج من المدينة المنورة ب2000 رجل، فينظر ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه الى العلاء بن الحضرمي ويقول له: اما كنا نزداد من ابي بكر؟ ما كناش خدنا رجال زيادة من ابي بكر؟ فيقول العلاء بن الحضرمي: لا تكلف الرجل فوق طاقت، ولكن جنود الله الله اعلم بهم. هذه الجملة حقيقة يعني تستحق لكل قائد ولكل انسان يبحث عن العزة وعن المجد، يستحق ان يقف عندها وقفات كثيرة جدا. لا تكلف الرجل فوق طاقة. ابو بكر خلاص مش مستحمل، ابو بكر اللي بيحصل معاه واللي شايفه فوق طاقة البشر، هيجيب منين؟ هيجيب ناس منين؟ ما تكلفوش وما تحزنوش وما تزعلوش وما ما تفتش في عضده. يا ابا هريرة، جنود الله الله اعلم بهم. جنود الله، احنا ماشيين جنود لله، الله اعلم بقوة هؤلاء الجنود، الله اعلم بما يمدنا به في الطريق. وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كتب كتابا للعلاء بن الحضرمي انه ما يمر على قرية او على محلة فيها من المسلمين الا وصاروا معه مدد. فيخرج العلاء بن الحضرمي الخطاب من جيبه ويقول لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: المدد في الطريق يا أبا هريرة. وفعلا خرج من المدينة قرابة 2000، يصل إلى ويقف على ساحل البحر وهو تقريبا 5000 أو 5500، لكن ما كانتش هي المشكلة في العدد، المشكلة كانت في المراكب، من فين يجيبوا مراكب؟ سمامة بن أسال ومجموعة من الغواصين قالوا واقترحوا على العلاء بن الحضرمي ان هم يغوصوا ويصلوا الى شاطئ الاخر من البحر سباحة وياخدوا المراكب ويجيبوها. شفت الروح الفدائية فين؟ سمامة بن أسال ده كان عمره في الوقت ده تقريبا حوالي 60 سنة، 60 سنة عاوز يغوص ويسبح من ساحل الخليج في الجزيرة العربية ويعبر الخليج العربي الى سواحل البحرين ويجيبوا مراكب ويرجعوا. العلاء بن الحضرمي قال والله ما أخشى عليكم إلا الكمين، في كمين هيكون موجود أخشى عليكم هذا الكمين، قوموا بنا نصلي الفجر ويرزق الله عز وجل ويأتي بالنصر من عندي. العلاء بن الحضرمي صلى الفجر وجلسوا يذكرون الله عز وجل، ينظرون إلى البحر وينظرون إلى الجهة الأخرى من البحر. لما أشرقت الشمس وقف العلاء بن الحضرمي وصف الجيش وقال تأهبوا للمسير، تأهبوا للمسير. ووقف العلاء وتعجب الناس كيف نتأهب للمسير، هنمشي ازاي؟ وصف الجنود وصف الجيش ميمنة وميسرة وقلب، وأخذ يسوي جيوشه، ثم وقف وقال يا حليم يا عليم، يا حليم يا عليم، يا حليم يا عليم، ثلاث مرات. اللهم إنك تعلم أن جنودا من جندك ما خرجنا إلا في سبيلك، وما خرجنا إلا لنصرة دينك. اللهم إن كنت تعلم صدق نياتنا فاللهم سخر لنا هذا الجند من جنودك. ويشير إلى البحر ثم يخاطب البحر، أيها البحر أنت جندي من جنود ربك، وما خرجنا إلا ابتغاء وجه ربك وجهادا في سبيله وفي سبيله، فأطع ربك وأعنا على ما نحن فيه. هذه الروايات يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ويذكرها ابن جرير الطبري. إيه اللي جرى؟ العلاء بن الحضرمي بيكلم البحر، العلاء بن الحضرمي بيدعو ربنا عز وجل بيقول له احنا جنود من جندك والبحر ده جندي من جنودك، ان كنت تعلم صدق نياتنا واخلاصنا فسخر لنا هذا الجندي. العلاء بن الحضرمي يكلم البحر يقول له انت جندي من جنود ربنا عز وجل واحنا جنود من جنود ربنا عز وجل، ان كنت مطيعا لربك فاطع ويسر لنا ما نحن فيه. ما أن انتهى العلاء بن الحضرمي من هذه الدعاء ومن هذه الكلمة ومن مخاطبة البحر إلا وظهر الأرض وانحصر البحر تماما، وصار العلاء بن الحضرمي على سطح الماء على الأرض، مش هنقول على سطح الماء، ما بقاش في بحر، الأرض هي اللي بينه، ومشيين على قاع البحر حتى وصلوا إلى دارين ووصلوا إلى الأعداء المرتدين. الأعداء بيبصوا على المشهد وشايفين 5000 جندي ماشيين في وسط البحر برجليهم، ذهلوا وألجمتهم المفاجأة، ما كانوش قادرين ومش متخيلين إيه اللي بيحصل إطلاقا. رجل منهم اسمه ابن الحباك، هذا الرجل ممن نجا من القتل في هذه المعركة وممن عاد إلى الإسلام، يقول والله لما شاهدنا العلاء بن الحضرمي ومن معه يعبرون البحر سيرا على أقدامهم بث الرعب في قلوبنا، وما انتصر علينا إلا بالرعب ومن هول المفاجأة، من هول الأمر. بيقولوا ده المد والجزر، وبيقولوا ده مش عارف ايه، وماله مد جزر مش جزر مش مد اي حاجة، ولكن هذه كرامة لجند الله عز وجل. الله عز وجل اذا المسلمون اخذوا بكل الاسباب وانقطعت بهم الحيل، يتدخل الله عز وجل في الوقت الذي يريده وفي الوقت الذي يراه مناسبا. العلاء بن الحضرمي وهو والجيش يعبر البحر سيرا على أقدامه، لا تبتل ركبة واحد منهم، ركبة واحد من المشاه ما تبتلش، ركبة فرس من الفرسان ما تبتلش، حتى أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسقط منه قعب. القعب هو الإناء اللي بيشربوا فيه، إناء كده خشب بيشربوا فيه، فإذا بأبي هريرة أو لما عبر أبو العلاء بن الحضرمي البحر ينظر إلى جنوده وينادي هل فقد أحد منكم شيئا، فيقول أبو هريرة أو غيره فقدت قعبي أيها الأمير، فيأمر العلاء بن الحضرمي سرية أن تعود إلى البحر وتأتي بقعب هذا الصحابي أو هذا الجندي ويعود ويرجع بهذا القعب. الله عز وجل هو الذي يحدد وهو الذي ينفذ إرادته في هذا الكون، هو يعلم متى وأين وكيف يأتي النصر ويتنزل النصر. العلاء بن الحضرمي يخوض البحر ويقاتل المرتدين ويحدث فيهم مقتلة عظيمة جدا جدا جدا، يقال أنه يعني قتل منهم قرابة 2000 رجل من المرتدين، قتلوا وهم يقفوا مسبول العينين، مسبول العينين مذهولين من اللي بيحصل، حتى أن الرجل منهم كان يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيحبس لسانه من هول المفاجأة ومما رأى أمر لم يره أحد ولن يراه أحد بعد ذلك أن يرى، ولم يحدث. قد يحدث، نعم قد يحدث بعد ذلك، الله أعلم بما يدبر في هذا الكون. أقول أن هذه من كرامات العلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. العلاء بن الحضرمي بعد أن استقر الأمر في البحرين يرسل إليه أبو بكر الصديق، لما أرسل الصديق خالد بن الوليد إلى فتوح العراق يرسل أبو بكر الصديق إلى العلاء بن الحضرمي أن أدرك خالد بن الوليد مددا. العلاء بن الحضرمي يخرج من البحرين ومعه الجيش ويموت العلاء بن الحضرمي في الطريق، يموت هذا الصحابي الجليل قرابة سواحل البحرين في الجزيرة العربية قبالة سواحل البحرين ويموت. فيقول أبو هريرة: فدفنا العلاء وصلينا عليه، فجاءنا رجل بعد أن فرغنا من الدفن وسوينا الأرض ووضعنا الحجر، فجاءنا رجل من أهل المنطقة وقال: أهان عليكم صاحبكم هذا؟ والله إن هذه الأرض مسبعة، يعني فيها السباع. فاكرين لما قلنا أن هم أول ما وصلوا وسمعوا صوت السباع والإبل فرت، ما دفنا أحدا هاهنا إلا وجاءت السباع ونبشت قبره وأكلت، إن كان عزيزا عليكم فاحملوه حتى تخرجوا من هذه الأرض. ابن كثير يذكر في البداية والنهاية عن أبي هريرة أنهم حفروا قبر العلاء بن الحضرمي رحمه الله فما وجدوا الجثة وما وجدوا له أثر، ووجدوا القبر يمتد في الطريق فصاروا فيه مسافة، ثم عادوا بعد أن خشيوا الضياع على أنفسهم. نسكت ما نتكلمش. هذا الرجل الذي أعز دينه العلاء بن الحضرمي وأعز الإسلام كان على الله عز وجل أن يعزه، هذا الرجل الذي حفظ دين الله عز وجل كان على الله أن يحفظه ميتا. أصحابه دفنوه وذهبوا بعدوا شوية عن القبر، يعرفوا ان دي ارض مسبعة فيها سباع وان القبر هينبش ويرجعوا. الله عز وجل هو الذي يحفظ عباده الصالحين. دي كانت ردة اهل البحرين وعز الاسلام في هذا المكان وفي هذه الارض. اعز الله عز وجل دينه برجل من اولياء الله عز وجل، بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل أظهر الله عز وجل له كرامات لينصر دين الله عز وجل. إن كنت ممن يخلصون في نصرة دين الله وفي عز دين الله عز وجل، وأخذت بكل أسباب النصر وبكل أسباب العزة وانقطعت بك الحيل، فاعلم أن هناك ربا ينظر إليك يتدخل وقت ما يريد ووقت ما يشاء وكيف ما يشاء. على العبد السعي وليس عليه إدراك النجاح. هذا المفهوم وهذه القاعدة على العبد السعي وليس عليه إدراك النجاح قانون من قوانين التمكين، من قوانين النصر في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. عليك أن تسعى، وإن لم تنجح فاعلم أن الله عز وجل هو الذي يريد هذا، وكل ما عليك أن تأخذ بالأسباب. نعود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد سير خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب. وقبل أن يسير خالد أرسل أبو بكر الصديق 3 جيوش إلى اليمامة، إلى بني حنيفة، إلى مسيلمة الكذاب، جيش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، والجيش الثالث بقيادة خالد بن الوليد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لعكرمة ولشرحبيل: ناوش القوم ولا تكر عليهم حتى يدرككم خالد فالإمرة له. روحوا وناوشوا القوم بس كده، يعني اعملوا شوية غارات ومحدش يهجم عليهم لغاية ما يجيلكوا خالد، وخالد الأمير. مسيلمة الكذاب كان قد تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي ادعى النبوة، وقال مسيلمة الكذاب: إن الملك أو إن النبوة مناصفة بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مسيلمة قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات، وفي رواية أنه أسلم، وبعد أن عاد إلى بني حنيفة ارتد وادعى النبوة. وكان رجل اسمه الرحال بن عنفوة، هذا الرجل من بني حنيفة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ البقرة وحفظها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عاد إلى بني حنيفة ولما سمع بخروج مسيلمة وارتداده، جاء إلى بني حنيفة وقال لمسيلمة: إني وزيرا لك، وأشهد أني سمعت محمدا يقول أن مسيلمة شريكا لي في النبوة. طبعا كان الرجال أو الرحال بن عنفوة هذا عامل أساسي في ارتداد بني حنيفة، وكانوا 40,000، 40,000 رجل ارتدوا عن بكرة أبيهم، ولم يبق في بني حنيفة إلا ثمامة ابن أسال الحنفي و2000 معاه اللي راحوا مدد للعلاء بن الحضرمي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب قبل حجة الوداع. النبي أرسل إلى مسيلمة الكذاب حبيب بن زيد. حبيب بن زيد أمه السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاه. النبي أرسل حبيب بن زيد إلى مسيلمة برسالة لينذره ويرده عما هو فيه ويقنعه بالإسلام. فمسيلمة أخذ حبيب بن زيد وأوقفه أمامه: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول حبيب: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. يا حبيب، أتشهد أني رسول الله؟ فيقول حبيب بن زيد: ها، أصبت بالصمم، لا أسمع. تذكرون أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه، لما الأسود العنسي يقول له: أتشهد أن لا إله أن محمدا رسول الله؟ نعم، أتشهد أني رسول الله؟ أصبت بالصمم. أيضا حبيب بن زيد، مسيلمة الكذاب كل ما يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، أتشهد أني رسول الله؟ ها، أصبت بالصمم. كأنما السنة أيها الأحباب، وكأنما عز الإسلام ومجد الإسلام إذا سمعت أحدا يدعي أنه نبي وأنه رسول فأصبت بالصمم. حبيب بن زيد كلما يقول له هذا يقول له أصبت بالصمم. آخر ما غلب فيه أبو مسيلمة الكذاب أخذ وقطع ذراعه الأيمن، يا حبيب أتشهد أني رسول الله؟ أصبت بالصمم. قطع ذراعه الأيسر، أتشهد أني رسول الله؟ أصبت بالصمم. ولم ينبس بآهة، لم ينبس بكلمة. كان رجل اسمه أبو مريم، هذا الرجل كان من المرتدين، يقول من أول ما وقع الحق في صدري في قلبي أني رأيت حبيب بن زيد يمزق أشلاء ولم يتأوه بكلمة ألم. قطع ذراعه الشمال، قطع رجله اليمين، رجله الشمال، قطع ودانه، أخذ يقطع من جسده حتى لم يبقى إلا العظم والقلب ينبض، فقطع رأسه. حبيب بن زيد بعد أن وهو يضرب رأسه يقول الحبيب بن زيد وما تكلم إلا أنه لا يسمع: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ولتعلمن يا مسيلمة كذب ما تقول. ثم مات حبيب بن زيد. هذا الرجل الذي يتحمل هذا الأمر أرسل مسيلمة الكذاب أشلاء حبيب بن زيد في أفة في شنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، يدخل عليه حبيب بن زيد أشلاء ممزقا في شنة في أفة أو في مشنة، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله بن زيد، رحم الله بن زيد، كان رجلا ملأ الإيمان مشاش عظمه. ما نقول لأم عمارة ما أن انتهى النبي من كلامه إلا ودخلت أم عمارة نسيبة بنت كعب، كانت قد سمعت الأخبار أول ما دخل الرجل الذي يحمل هذه الأشلاء، والرواية لا تذكر اسمه، وكان رفيقا لحبيب بن زيد أرسله النبي مع حبيب بن زيد، عاد بأشلاء ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فدخلت أم عمارة ووقفت على جسد ولدها ممزقا أشلاء مقطعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فيقول النبي: غيبوه عن أمه. تقول: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، ما أنجبته إلا ليكون رجلا يقتل في سبيل الله. يا رسول الله، أفي سبيل الله هو؟ فيقول النبي: وأي سبيل يا أم عمارة، لقد أصاب الفردوس الأعلى. فتقول أم عمارة: بئس الرجل كان حاملا لكتاب الله إن لم يمت هذه الميتة. كان حبيب بن زيد حاملا لكتاب الله، كان حافظا للقرآن الكريم، بتقول ده يبقى ما يسويش أي حاجة إذا مات ميتة غير اللي ماتها دهية. دي أم يا جماعة، دي أم عمارة نسيبة بنت كعب، هذا كان قبل حجة الوداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واه لكم يا آل عمارة. النبي متعجب من هذا المشهد. ابنها عبد الله لها أخ آخر، لها ابن آخر شقيق حبيب بن زيد، تمسك بيد عبد الله وهي تقف على جثة ولدها: يا عبد الله قم وواري أخاك وإياك أن تنسى ثأره عند مسيلمة. الله أكبر على هذه المرأة، قم وواري أخاك، ما بكتش دمعة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما رأيت أصبر من رجل ولا امرأة من أم عمارة لما وقفت على أشلاء حبيب بن زيد وتقول لابنها الثاني عبد الله قم فواري أخاك وإياك أن تنسى صأرك عند مسيلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عدنا فلنا أمر آخر أم عمارة. لما نرجع من الحج لينا كلام تاني يا أم عمارة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك ثأر حبيب بن زيد هكذا. أم عمارة هذه امرأة كان عزها بدينها وكانت ممن أعز الإسلام في زمان رسول الله وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وروينا في غزوة أحد كيف كانت أم عمارة تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرضت أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها لعبد الله بن قمأة لما جاء يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربته بسيفها وكادت أن تقتله وعلاها عبد الله بن قمأة بالسيف وضربها على كتفها، وكان فيها يوم أحد 12 جراحة ما بين ضربة سيف ورمية رمح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبيب بن زيد ورأى عبد الله بن زيد ينادي عليهما يا حبيب يا عبد الله دونكما أمكما فقد أوجبت ما عليها لله ولرسوله، ما التفت يمينا ولا شمالا ولا أمامي ولا خلفي إلا وأرى أم عمارة تزود عنا. رحم الله أم عمارة. النبي يوم أحد يدعو لها هذا الدعاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما سير الجيش بقيادة خالد بن الوليد إلى مسيلمة وهو يستعرض الجيش، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يفعل كما كان يفعل النبي، يصف الجيش قبل أن يخرج من المدينة ويسير بين الصفوف يستعرض الجيش، فيجد أم عمارة يجد رجلا ملثما فارسا ملثما يقف في الجيش، فينظر إليه أبو بكر وخالد بن الوليد إلى جوار أبي بكر قائد الجيش، أيها الفارس أمط لسامك فليس بيننا ملثما، شيل اللسام ما ينفعش يبقى في جند واقف وهو ملثم. فيرفع الفارس لسامه فإذا هي أم عمارة نسيبة بنت كعب وإلى جوارها عبد الله ابن زيد ابنها. فيعجب أبو بكر يا أم عمارة ما أمرنا بخروج النساء، أما يكفيك الرجال أما يكفيك عبد الله ولدك؟ فتقول له أم عمارة واسمعوا هذا الكلام يا خليفة رسول الله أتمنعني الجهاد؟ والله كنا نخرج في جيش خيرا من جيشك جيش رسول الله، وكان يستعرضنا رسول الله فما رد امرأة منا وما رد أحدا منا، والله لأخرجن ووالله إن قتلت ومت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، من هذه المرأة؟ من هذه الأم؟ والله يا أبا بكر لئن مت لئن قتلت لأشكونك إلى رسول الله، ده هي مصرة، والله يا أبا بكر لأخرجن وولدي هذا ولنصأرن لحبيب ولنقتلن مسيلم الكذاب. هذه المرأة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يقف أمامها دامعا وينظر إلى خالد ويقول له يا خالد استوصي بها خيرا، فوالله ما كان رسول الله يوم أحد ينظر يمينا أو شمالا أو من خلف أو أمامه إلا ونجد أم عمارة تزود عن رسول الله. ويوصي بها خالد استوصي بها خيرا. خلاص أبو بكر ما يقدرش يستغل نفوذه، ما يقدرش يستغل سلطاته، يخرج خالد بن الوليد ويخرج الجيش ويصل إلى اليمامة. كان جيش خالد بن الوليد تقريبا 3000، وكان مع شرحبيل بن حسنة تقريبا 2000، وكان مع عكرمة 2000، يعني تقريبا كان جيش سيدنا خالد بن الوليد قرابة 8000 أو قرابة 7000، 3 مع خالد و2 مع شرحبيل 5 و2 مع عكرمة، يبقى 7000 مقاتل قدام 40000 مقاتل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضها تخرج ويصطف الجيش ويقف، ويأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فيجد أم عمارة كان زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو حامل لواء المسلمين. زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر بن الخطاب، أخوه الكبير، وهنيجي لزيد بن الخطاب. كان زيد بن الخطاب هو حامل اللواء، فخالد بيستعرض الجيش فيجد أم عمارة وعبد الله بن زيد واقفين ورا زيد بن الخطاب تماما. فيقف خالد أمام أم عمارة: يا أم عمارة، أوصاني بك خليفة رسول الله، فهل لك أن تعودي إلى الخلف؟ عودي للصفوف الخلفية، وصاني بك خليفة رسول الله. فتقول أم عمارة: يا خالد، لا يغرنك أن قالوا سيف الله، إنما وصية الصديق بك أن أكون ها هنا، ولولا أنكم رجال لكانت وصية الصديق أن أحمل اللواء. يا على هذه المرأة، على هذه السيدة الكريمة، دي مش وصية أبو بكر، مش وصية أبو بكر إن أنت تشيلني على كفوف الراحة، مش وصية أبو بكر إن أنت ترجعني ورا، دي وصية أبو بكر إن أنا أبقى هنا، ولولا إن النساء لا يحملوا الرايات، ولولا إن أنتوا رجال كنت أنا ووصية الصديق إن أنا أحمل اللواء. دعني يا خالد وانظر ما يكون، دعني يا خالد وانظر ما يكون. وتبدأ المعركة وتقاتل أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. يقول خالد بن الوليد: من أعجب ما رأيت قتال أم عمارة، فكنت أنظر إليها أتفقدها حفاظا على وصية خليفة رسول الله، فأجدها تنغمس في القوم وتخرج ملطخة بدمائهم، ووراءها ولدها زيد، حتى اشتد الأمر واشتدت المعركة، فوجدت أم عمارة وقد ضربت بسيف على ذراعها، وتدل الذراع إلى جوارها، اتقطع ذراعها واتدل وبقى مدلدل جنبها، فما كان منها إلا أن انحنت ووضعت أطراف أصابعها تحت أقدامها، ثم تمطت فنزعت ذراعها وانطلقت تقاتل في سبيل الله، فأدركتها إلى جوار وحشي وعبد الله بن زيد ومسيلم الكذاب مقتول، تنظر في سيف ولدها: من قتله يا عبد الله؟ أنا يا أمي، أرني السيف. فتنظر إلى دماء على سيف حبيب، على سيف عبد الله، وتنظر إلى دماء مسيلمة: الحمد لله الذي أشفاني بأن قتل ولدي، قاتل ولدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ينظر إليها خالد وهو يشهد هذا المشهد: يا أم عمارة، ذراعك. فتنظر إليه: في سبيل الله يا خالد، الحمد لله الذي جعل بضعا مني في سبيل الله، اللهم ألحق كلي ببضعي في سبيلك. وتنطلق تقاتل حتى تنتهي المعركة وتعود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فأول ما يدخل الجيش يسرع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أين أم عمارة؟ أين أم عمارة؟ فتخرج إليه أم عمارة مضمضة ذراعها الذي قطع، فيقول لها أبو بكر الصديق: يا أم عمارة، أين ذراعك؟ فتقول أم عمارة: تركته في اليمامة في سبيل الله، تركته في اليمامة في سبيل الله. يا أم عمارة، أما كان يغنيك ولدك عبد الله عما أنت فيه؟ فتقول: ادعو الله لي أن يلحق كلي ببعضي في سبيله. فيقول أبو بكر: نعم المرأة صاحبة رسول الله. هذه المرأة، هذه المرأة الكريمة التي تعز الله عز وجل وتعز دينه، هذه المرأة التي لا يهمها شيء، هذه المرأة التي تحمل هذا السيف في سبيل الله وتقف على جسد مسيلمة الكذاب، تنظر إلى وحشي وتنظر إلى حبيب، هي ما يهمهاش اتقتل ولا ما اتقتلش، اللي يهمها مين اللي قتله. تنظر إلى وحشي وإلى حبيب وإلى عبد الله، مين فيكو قتله؟ فيعطيها عبد الله بن زيد السيف، انظر يا أماه هذا سيفي ثار لدم أخي، هذا سيفي ثار لدم أخي. تنظر إلى سيف ولدها وتنظر إلى الدماء عليه وتنظر إلى دماء مسيلمة وتصدق: نعم هذا السيف قتل هذا الكذاب. أم عمارة تقول لولدها عبد الله: جز رأسه ولنحملها إلى خليفة رسول الله. فيقف خالد: لا والله يا أم عمارة، ما أمرت بهذا، لا والله يا أم عمارة ما أمرت بهذا، أما كفاك أن قتل؟ أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة التي وجد في جسدها يوم اليمامة، يوم أحد كان 12 جرح، يوم اليمامة كان 24 جرحا في جسدها، حاجة وعشرين جرح في جسدها. أنا لا أتصور هذه المرأة ألم يهمها جمال جسدها؟ هتعمل عمليات تجميل؟ هتعمل ايه؟ درعها اللي اتقطع، يا ترى صوابعها وجمال ايديها؟ هؤلاء هم نسبنا، هؤلاء هم عزنا، هؤلاء هم مجدنا، هؤلاء هم نساء الإسلام، هؤلاء هم نساء الإسلام اللاتي يريد لهن أعداء الإسلام أن يكن مغنيات وراقصات وخالعات. هذه هي الأم في الإسلام، هذه هي أمك يا أختاه، هذه هي جدتك، هذه هي مثلك الأعلى، هذه المرأة التي تقطع ذراعها لأنه يعوقها عن القتال. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يسألها: لما قطعتيه؟ ليه شلتيه؟ وكان متعلقا بجلده. قالت: يا ابن الوليد، رأيته متدليا يعوقني عن القتال. يا الله، أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها حفظت القرآن الكريم في سنة، في سنة بعد أن عادت تفرغت تماما لحفظ كتاب الله عز وجل في سنة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعجب منها، تلك المرأة المجاهدة الحافظة لكتاب الله. هذا نموذج لعز الإسلام ولمجد الإسلام. وكان ولدها عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما ماتت أم عمارة يقول: رحم الله المجاهدة حاملة كتاب الله. ونحن نقول: رحم الله ورضي الله عن أم عمارة نسيبة بنت كعب. وفي الغد نلتقي مع مسيلمة الكذاب، في الغد نرى ما كان من بقية الأمر، وحتى نلقاكم نترككم في عز ومجد وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب